بفعل حركات فيما هو كلمة الواحد. لأن إذا لم يبلع يقول يقول بلغنا بلا با لا لا لا هذا ربح هذا في ثقة وهذا العرب لك هنا واضح. ولذلك رجعوا إلى الأصل وهو البلاد هذا هيا أمسك ولا هذا يشعر. نعم السماء يشعر بالسماء مفعول لما ما حكم تقديم له تقديم الفاعل على المفعول من أي من باب الجواز ولا من باب الوجود؟ لا لا لا لو كنتم عندي سنة أو سنتين ملقب فرد اللغة العربية إن اللغة العربية لا تعرف لا تعرف ولا تعلم واضح بطبيعة دور المناقشة مجد هنا الشاهد في البيت وين الشاهد في البيت بلغنا السماء مجدنا وسلاؤنا واحد يفضل هذا الشيخ نعم أبي حسي يكمل لسه يكملوه الولد مقبل طيب مجنون وين الشاهد في البيت مجنون ولم بدل من ايه من ايه لا الضمن من ضميرها ضمير هذا الحاضر ليش بدي لا من هذه في الظاهر هذا ليه وبماذا ترفع إذا سألك واحد من كلام جدك عندك ليه أنتم الظاهر لا يوجد من الضمير الحاضر هذا ضمير الحاضر الجواز لماذا الجواز يجوز ولما المطابق وفي كل الوجود هذا الذي لا يجوز الذي جاء الذي جاء في القرآن يكون لنا عيدا أولي لو هذا الإحاطة أو لقد كان لكم في رسول الله رسول الحديث وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء أن يكون انتبهوا لهذه الآية لو سألتم كثير من المدرسين من المفسرين على اعراض التخريج وتوجيه هذه الايه ما خاطر الذي ما لم تبقوا عن العربيه والفصحى واضح هو يقول في حاطه احتمال هذا طيب او بدل المعنى ميدنا ولا يكون أو بدل إيه؟ كل من ولكن بشرط الكل مقدر يفيد أن يكون بين كل هذا يفيد للإحاطة نحو قوله تبارك وتعالى تكون لنا عيدا من أجلنا وآخرنا ويمتنع إن لم يفيد إحاطة خلافا لذلك فسلم بها عيدا كلام صعب هذا جاء في القرآن وجاء الأمثلة التي جاء في القرآن تكملت هذه السورة التي ذكرها ابن مالك وذكرها ابن هشام. وليس بالقصص ورد عليه النصر يقول فإنه أجاز رأيتك زيدا ورأيت ابن عمر فين دليلك أعطيه بيت يبدل كل من الاسم والفعل بالجملة من مثل ومثال الاسم الذي يبدل من الاسم كما تقدم. واما مثال الفعل بالفعل من الفعل فقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف هذا هو بدل من يقع فعل من الفعل ليس جملة من الفعل هذا فعل من الفعل هذا والجملة ومثال الجملة قوله تعالى أمدكم بما زالهم أمدكم بالأنعام المبانية هذا لكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الفاسد. يا أخي خليني أنا ما أخذت هذا علمك هذا غير آية لا تقول في كلام الله برحمة إنما مصدروا بهذه الآية أنا درست الكتب ولكن ما مصدروا الآية التي جئتها إنما مصدروا هذه الآية التي مصدروا في بدل في القرآن بدل الشعر من الشعر هذا هو الجملة يعني أمدكم بما تعلمون أمدكم بما تعلمون وخدت بدل الجملة كمان من المفرد نعم هذا فقوله إلى الله أشكو بالمضي مدينتي حاجة وبالشام أخرى كيف يستحيل هلا بين بين المدينة كيف يستحيل بدل من حاجته نعم أخرى حاجة أخرى. كيف يتقيان من حاجة أخرى؟ واضح. أي إلى الله أسقوا هاتين الحاجتين. أسقوا إلى الله تعدل التقاء ولا هذا المفرد. وقد انتهى واضح هذه قواعد طيبة. جاء ثم النداء عندك الكتاب؟ أيوه فصل إذا أجل بقي وصل سفرون بمناسى الناي أجل لك صفحة أنا جاءكم قل الاسمون القاعدة التي ذكرتها لكم البارح البارح من السبب أنه نعم وابن مالك ما ذكر وللكتاب اللي عندك ولم يذكر ذلك بدلوا المضمة يعني معنى الشرط يعني منه ابن مالك ذكره درسناه البارح لا لا قائل ما ذكر هنا ذكرته بلا بدلوا ما ذكروا إلا الانتفاق وأما إيش الشرط الاسم الذي في اللسان العربي تضمن معنى السفر نعم البدل منه لازم ان يكون بعد اداة السفر نعم بعد اداة السفر نعم المتاة الكافية الى المدينة ليلا ونهارا يسافر معك على السفر هذا السفر واما الاتفاق ماذا من ذا السعيد المعبد المالك الوقت نعم هذا الكتاب ذكره لكم أنا قلت لكم أنا إيش؟ استوترت الاسم الذي يتضمن معنى السفر إذا أبدل منه اسمه لازم الاسم أن يقع بعد أداة السفر كما أنه إذا أبدل الاسم الذي تضمن معنى عمدة الاتفاق يقع لازم أن يقع واجب ان يقع بينهم مثل من ذا اسعير الاعمعي اسعير ما تقول من ذا اسعير الاعمعي لازم ان تقول اسعير الاعمعي واما هذا الكتاب الطيب ذكرها كما ذكره الاسمون انا الاسمون الذي درسته ابن هشام يذكر قواعد الاسمون اطلال فصل هذا الفصل فصل وإذا أبدل اسم من اسم يعني مضمن معنى حجم استفهام قال لك أتبع لي معنى حجم استفهام أو حرف شرط نعم لما قلت إذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حجم استفهام أو حرف شرط ذكر ذلك الحرف مع البدل فالأول كقوله كم مالك عشرون أم ثلاثون هيعرف كم مالك كم مالك كم حرف حرف حرف كم حرف إيه هذا من الحروف لا تقول حرف هل في واحد من العرب عد ما كم هذا من الحروف من هو من أي القبائل العرب كم هذا تقتسم إلى اسم كم استفهامية هذا اسم وكم الخبرية اسم كم ما هذا يكنى بهما على العدد المظهر كم مالك عشرون عشرون ام ثلاثون هاي يعني كم ايش عربي لا قول مبتدا من اي نوع الكم من اي نوع الكم ويقول مبتدا غلط الشيخ لا ما غلط ما غلط من جهه المنصب مبتدا هو نعم هذا صحيح لا خبر مقدم هذا خبر مقدم خبر مقدم. لا يجوز البدع. لا يجوز هذا الكوفي ولا يقول أحد. يجوز. يجوز أن تقول كم مكتفى مرتدى مدري على سكون محجرة. خبره مالك. كيف حالك؟ وأنت كل هكذا. بعضهم قال يقولون هذا وبعضهم يقول. أنا شفته. وأنا شفته في قواعد كتب هنا. ولكن هناك حين ندري كنا في المغرب من علماء اللغة هنا الذي جلسنا هنا نقول كم اتفاق يبني على تكفير في موضوع الخبر خبر مقدم ما لكن شفت القواعد هناك كل كتب من قال هذا نحن هنا كم اتفاق مبني على التكفير خبر مقدم إن حد يرس خبر مقدم ما لكم من تلميذ هذا ما يجوز لكم انا شفت انها يجوز الوجهان نعم صلي ما شفت يجعله مبتدا وزعل لا لا ما لك خبر واضح لان اذا كان خبر او وجهان يلزم الصلاه هي يلزم الصلاه نعم انتبهوا يا اخوان ما لك هذا خبر اعيشون ام ثلاثون ايش اعرفوا نعم عشرون عشرون بدل من ايه كم ما هذا يتضمن معنى الاختفاء العاصر غاسى انه بدل من كم الا كم هو الا في نقل فارغ عن قدم تضمن معرفة كم الشرط كم الشرط هو النادر واضح نعم أم ايش أم ثلاثون أم ثلاثون ايش عربك ها أم هناك أم هناك متصلة ولا منقطعة ها أيوه يعني ما ولما تقول متصلة؟ إنسان لا يستفيد من الجدل. ولما قال متصلة؟ وين الاتفاق؟ ابن ما هذا ما هو عند الاتفاق؟ مغنية العصر. صحيح. عيسون عن ثلاثة. وأم بها أعطيك أسراها من التقنية أو هم دقيلة أجفت أي مغنية هذا على أي مغنية ولذلك أم ثلاثون هذا أم المتقنية لا أنت الحمير عرفتها طيب وين الشاهد فيه أيوة ولما كان مظهر استبدال به لا المغنية تضمن معنى الاستفهام فلازم ان يقع البدل هذا نعم بعد همزه الاستفهام ولا يجوز ان تقول عشرون ام ثلاثون لا بي الا على نية تقدير الحرف نعم اسمع واما الشرط وكذلك من رايت اتيدا ام عمرا هذا المثال الذي حدث هذا يحتاج الى الاعراب كمان هلا هلا حمد من رايت يا حمد اتيت ام عمرو اعرف الجمله من رايت من ايش موسفة مبني على ايه بمحل هو مقدم في محل مفعول به ها ما حكم الدليل على عمر هنا الشيخ كيف اذا الشيخ لا ما الدليل على انه في محل مفعول به الدليل على انه عليه هو لا تجد حمزة تجد يقول لنا تجد أشياء لا اسمع الشرق واسمع الاستقام لها الصلاة لكن هذا لا يقول دليل في مالك دليل في ابن مالك لا لا لا المثال المثال الذي ذكر من رأيت أكذا زينة أمرا لا يتبعنا مفاعل لا لا انت ايش عربي فعل ما هو وين الفاعل الثاني اتينا الام عمر هنا اللي اتينا الام عمر ليش عربي هنا البدل وين البدل بدل بدل من ايه من الرأي من من ولا من هذا تكلم تكلم مع الاستاذ لا تكلم اعرفه حمزة احسن على شقيق شو استاذ والشيخ تلفظ بلفظه نابيه يا شقيق وهذا معنى كلمه النادي وبدل من مضمن الهمزه يلي همزا كما جاء سعيد بعد باقي الشرط الشرط بدل الشرط اي الان ما صنعت اخيرا ام صغر انت يا لا لا لا بس أعني. ما صنعت اخيرا ام صغر ما ما لا ما لا هو هو ما هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو طيب ما هو هو خيرا خيرا مما لله ما نعم أمصرا مبارك والثاني أيوة. وهو القسم الثاني التي ما ذكرها ابن مالك في الفيقين إنما ذكره ابنه يعني الاسمون ابنه الخالي والثاني وهو الاسم الذي تضمن مع الصبر أيوة هذا نحو من يقوم من يقوم إن زيد وإن عمر أقوم معه هذا يعني من هذا ما شك ما شك ما شك هذا الشيخ ما تقول يا جاء يسمى لي حروف ويسمى لي هذا الشيخ لا لا تقول يا جاء قولي شو شك نعم نوسك مبني عليه بمحل ليه ليش أقول تقول هذا يقوم يقوم فعل مضارع مجزوم بمن وين الخبر وعلامة جزمه سكون أقوم والخبر محدود موجود أقوم أسمع أسمع من زيد من زيد من لأن هذا الشرط زيد بدل من من نعم ولما تقول البدل نعم ولما تقول بدل ما تقول فاعل بفعل مقدر مبارك تقدم الشرط تقدم الشرط ولكن على أن تقول نعم نعم البدل على نية العامل نعم زيد هذا بدل من نعم من يقول زيد يقول زيد أقوم بين عمر أقوم معه هذا الجواب أقوم مع الجواب نعم وما تصنع من خير وإن شر تسبب لك وكذلك كما قلت لك متى تسافر من غدا وإن بعد غد وتصل والله سبحانه وتعالى من ذا الجبار هو عشان يقال هذا ما معنا كتاب يا شيخ أعطي وعطي الكتاب بكره الشهر الرابع اعطيه الرابع الرابع ان شاء الله اعطيه هذا ما فيه ناخذ الرابع ما شاء الله. الرابع الجمعة القادمة ان شاء الله. الرابع موجود بس ما في كتاب عندنا. عندك الكتاب هذا ما يجوز لك على شك. ما يجوز. كما ان ابن عقيل سأحضر لكم الحمد لله ولا أضرب ولكن ما أجد لكم على ما هذا الكتاب ما أخذ هذا باب النجاز نعم وفيه فصول الفصل الأول في الأحرف التي ينبه ينبهه بها المنادى ينبهه بها المنادى واضح وأحكامها نعم معطوف على كل أحكام وهذه الحروف في اللغة العربية الذي ينبهه بها المنادى ينبه بها المنادى ثمانية الهمزة الهمزة وأي مؤي الهمزة وأي مقصورتين وممدودتين ما غلق ما غلق الشريط